زادنا الحب حنينا، جئتنا بالخير دينا، يا ختام المرسلين يا حبيبي يا محمد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. فيقول الإمام المناوي رضي الله عنه في الجوهرة الفاخرة في بيان أصل الطريق إلى معرفة مالك الدنيا والآخرة في فضل الذكر، قال: وللذكر لذات أجل من لذة المطعومات والمشروبات، ووجه الذاكر وقلبه يكسى في الدنيا نضرة وسرورا، وفي الآخرة وجهه أشد بياضا من القمر ونورا، وتشهد له البقاع كما تشهد لكل عاص عصى أو أطاع، وهو يرفع العامل إلى أعلى الدرجات ويوصل إلى أعلى المقامات. قال: وللذكر لذات، أي للذكر متعة، أجل من لذة المطعومات والمشروبات. الذكر الذي يذكر به الإنسان له لذة في الباطن يشعر بها من انجلى باطنه، أما من لم ينجلي باطنه فإنه لا يشعر بهذه اللذة. بمعنى أن الإنسان يسمع هذا الكلام فيقول: لكنني لم أشعر بشيء. نقول له: لأنك لم تحقق القانون الذي تشعر به، فلابد أن يكون عندك أداة التذوق، وأداة التذوق هي المعرفة. فإذا انجلى الباطن بالمعرفة، بمعرفة الله، تذوق الإنسان هذه الأشياء التي في الأذكار. أما إذا لم يكن له معرفة فإنه لا يتذوقها. المعرفة تبين لك الصفات، والصفات تجلي لك الأمور كأنها محسوسات، فيصير الأمر جليا واضح مشاهد. إذا كان عندك شيء يوصف من الآلات أو من الاختراعات الحديثة، وهذا الشيء الذي وصف لك رأيته، فبعد أن رأيته ذكر لك اسمه، فإن الاسم مع الرؤية والمشاهدة يكون له معنى مختلف عن الاسم من غير وصف ومن غير شرح ومن غير رؤية. إذا قال لك الإنسان مثلا: ماركت باناسونيك، باناسونيك ما المشكلة يعني؟ في ماركات كثير جدا، ونحن لا نعرف الآن الماركة هذه عبارة عن إيش؟ هل عبارة عن آلة؟ هل عبارة عن ورق؟ هل عبارة عن خامات؟ هل عبارة عن اسم إنسان؟ هل عبارة عن مصنع؟ اسم باناسونيك لا يدل على شيء بالنسبة لنا. فإذا شرحت له فقلت: باناسونيك هذه تنتج مثلا كاسيت، باناسونيك تنتج راديو، تنتج تلفزيون، تنتج آلات إلكترونية، مش عارف، وأخذت أشرح له، ثم فصصت له هذه الآلات وقلت له: هذه الآلة تعمل كذا وكذا، وهذه الآلة ميزتها كذا وكذا، وهذه الآلة فيها كذا وكذا. طيب، إذا كان هو يحتاج إلى هذه الآلات بعد ذلك ووجد فيها احتياجا له، وذكرت له اسم باناسونيك، يشعر بشيء جميل، أنه شيء يحتاجه ويريده وينجذب إليه. فإذا رأى هذه الآلة أمامه وقلت له: هذا باناسونيك، فإنه يزيد انبهارا ويزيد تعلق ويزيد وقوع جرس الاسم على أذنه لذة ومعنى. فإذا استخدم هذا الاسم، استخدم هذه الآلة وانتفع بها، فإذا ذكر له يقول له: ما رأيك في باناسونيك؟ يقول: باناسونيك الله أكبر، ما شاء الله، باناسونيك جميل، باناسونيك أريد من كل الناس أن يشتروا باناسونيك. أصبح هو محب لباناسونيك، لأنه بعد أن كان جاهلا تعرف، وبعد أن تعرف مارس، وبعد أن مارس استفاد، فصارت عنده علاقة مرتبطة بالمنفعة. فلما ذكر الاسم تذكر تلك العلائق القديمة التي تعرف على ذلك بها الاسم، ثم انتفع بذلك الاسم وبتلك الماكينة والجهاز، فصار عنده ربط بين الاسم وبين المنافع. هذه المنافع سببت له لذة، فإذا ذكر الاسم تذكر ذلك الرابط الذي في اللذة، فأصبح الاسم مربوط باللذة بالمنفعة. فكلما يذكر باناسونيك يشعر بشيء جميل، كما تركب مثلا في طائرة من الطائرات التي يهتم بها أصحاب الشركات مثل لوفت هانزا مثلا أو مثل الإماراتية، يكون فيها خدمات عالية جدا. إذا ركبت هذه الطائرة ونزلت، فإذا ذكرت هذه الطائرة تكون ذكرى حسنة وجميلة، وتشعر بانتعاش ومتعة للذكرى الجميلة. الانتعاش والمتعة للذكرى الجميلة لشيء عرفته وجربته فوقر في قلبك. طيب، وإذا ركبت في طائرة من الطائرات الرخيصة جدا التي الخدمات فيها شبه منعدمة، والكواليتي الموجود في الكراسي سيء، ومعاملة الموظفين سيئة، يكون الرابط لهذه الطائرة سيء معك، فإذا ذكر الاسم ستشعر بألم ولا تشعر بسعادة. إذن هناك فعلا في شيء يترتب على المذكور من ألم أو من سعادة، وهذا بحسب المعرفة. فماذا تعرف عن ربنا؟ إذا كنا نعرف عنه أنه يعني ضيق علي في الحياة، وأنني اختار لي مكان غير جميل، وأنني إذا ذكر اسم الله فأنني أكره هذا الاسم، لا يصيبني لذة ولا حسن، مثل كثير ممن يجهلون الله عز وجل ويلحدون ويخرجون عن هذه الحياة. وهناك الذين يعرفون الله ويعرفون أسماءه وصفاته ويعرفون ما أعطاهم وجربوا ومارسوا هذه النتائج الأسماء والصفات لله في حياتهم، فإنما يشعرون بهذه النعم لأنهم جربوها ورأوا أثرها. فلما جربوها ورأوا أثرها بعد أن عرفوها كانت لهم علائق حسنة وذكريات جميلة. فإذا ذكر اسم الله تذكروا باسمه الروابط والأثار الحسنة الجميلة التي جربوها، فذكرهم هذا الاسم بالجميل والحسن، فكان ذلك موجبا للذة في القلوب. وللذكر لذات أجل من لذة المطعومات والمشروبات. الإنسان إذا شرب مثلا كوب عصير من المانجو أو من الشراب الذي يحبه الأناناس أو أي شيء من المطعومات الجميلة، فإن المطعوم إذا كان له لذة وله ذكرى، إذا ذكر له اسم هذا المطعوم قل آه والله جميل، نفسي في كباب وكفتة، نفسي مثلا مش عارف في أكل الجمبري، نفسي مثلا في أي شيء هو جربه كان يسبب له ذكرى جميلة. ذكر المطعوم المشروب السابق يعني يستوحي له اللذة المقبلة إن حصل له ذلك المطعوم المشروب مرة أخرى. الذكر كذلك، ذكر الله يجدد لك هذه السعادات التي جربتها مع التعرف. كلما تتعرف على الله أكثر وعلى مصنوعاته وعلى أثار صفاته، كلما تكثر علائق السعادة في القلب، وعندها كلما تجدد الذكر كلما تتجدد تلك السعادات. ولذلك عبادة التفكر في الأسماء والصفات ونتائج الأسماء والصفات وما ينتج عنها من أهم الأشياء المثبتة للسعادة في القلوب، لأنها تربط الاسم بأثار الاسم. فيقول: ووجه الذاكر وقلبه يكسى في الدنيا نضرة وسرورا. يكسى في الدنيا النضرة، يعني وجهه ليس شرطا أن يكون أبيض جدا مثل الثلج، ولا أن يكون مبهر تقاطيع وجهي في الرسم جميلة جدا فيكون هذه النضرة، ليست هذه النضرة. النضرة يعني إذا رأيتها وأحسست بالإشراق أيا كانت تقاسيم الوجه وأيا كان لون البشرة. إذن النضرة هي الإشراق، إشراق معنوي موجود في الوجه يحسه أصحاب المعاني، نضرة وسرورا. وتفسير النضرة بالسرور مهم، لأن السرور نتيجة النضرة، السرور نتيجة للنضرة، يعني يكون في وجهي نضرة. فإذا لم أكن أنا خبير في معرفة النضرة التي في الوجوه، نقول له: بما تشعر عندما ترى؟ تشعر براحة، بسرور، أنت مبسوط؟ هو نعم مبسوط، خلاص إذن هذا من أصحاب الوجوه النضرة. ما هي الوجوه النضرة؟ الذين إذا جلست إليهم حدث لك السرور. وفي الآخرة وجهه أشد بياضا من القمر ونورا. أما في الآخرة عند الله يوم القيامة فمعروفة وجوههم، يرونهم بالنور الحسي، يرونهم بالنور الحسي. أما في الدنيا فبالنور المعنوي، وهو السرور الذي في القلب الذي يشعر به من يراهم. وتشهد له البقاع كما تشهد لكل عاص عصى أو أطاع. الذاكر تشهد له البقاع، الأرض يومئذ تحدث أخبارها، تحدث أخبارها أي بما وقع عليها. دائما تجد أن هذه الآية تقرأ بأنها زجر وتخويف وموعظة، تحدث أخبارها، يقول بما ستحدث أخبارك الأرض، ستحدث بما عصيت عليها، ستحدث بما جنيت فوقها، ستحدث، لكن لا أحد يقول بأنها تحدث أخبارها أي بما فعلت فوقها من طاعات، هي ستحدث أخبار التي وقعت عليها أيا كانت طاعات أو معاصي، هي آلة تسجيل تسجل كل شيء، تشهد لكل عامل عصى أو أطاع، وليس عصى فقط، وهو يرفع العامل إلى أعلى الدرجات. هي عندما تشهد له البقاع بذلك تشهد له لأنها مجرد آلة تسجيل، لكن هل هي وهي آلة تسجيل هي تشعر، يعني لها أحاسيس فتحب أو تغضب؟ نعم، الله يقول فما بكت عليهم السماء والأرض، في شعور، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أحد جبل يحبنا ونحبه، إذن هذه الأرض تشعر تحس، وإن كانت هي حيادية في الشهادة تشهد على ما وقع فيها من طاعة أو معصية، لكنها لها انتماء، هي تحب الله، وإذن هي تنتمي إلى كل من يحب الله، لذلك ما بكت عليهم السماء والأرض، الكون كله يحب الله، فالسماء والأرض أهل الكفر عندما يموتون لا تبكي عليه، لا تحبهم، أما من يحبون الله فإنها تحبهم. يقول بأنها تشهد كوظيفة لكنها كشعور تحب. الغار الذي احتضن النبي صلى الله عليه وسلم في جبل أحد عندما دارت الدائرة على المسلمين ورجع خالد بن الوليد على المسلمين ليقاتل، فاحتمى النبي صلى الله عليه وسلم بالغار، ذلك الغار حمى النبي صلى الله عليه وسلم، يسمونه غار الحب لأن جبل أحد هذا يحب النبي، فذلك الغار هو الذي حماه. الغار إذا رأيته تجده أنه في أعلى الجبل، يعني هكذا تصعد له صعود، ثم هو في طريقة التجويف طريقة عجيبة جدا، الذي يدخل لا يصل إليه من خرج، من هو في الخارج لا يستطيع الدخول عليه، فهي كأن الجبل تشكل في حالة حب لحماية المحبوب. فهذه الأمور التي نسميها جوامد من الأرض ومن الصخور هي تتشكل في صورة الحب، وتشهد له البقاع كما تشهد لكل عامل عصى أو أطاع، وهو يرفع العامل إلى أعلى الدرجات، أي الذكر، الذكر لأنه ذكر لأعلى شيء، قالوا الذكر بأنه أعلى عبادة لأنه متعلق بذكر أعلى شيء وهو الله، إذا ذكرت الله فأنا ذكرت أعلى شيء لأني ذكرت الخالق، وليس هناك خالقين، هو خالق واحد، وما دون الله من مذكورات هي كلها مخلوقات، فأعلى شيء هو ذكر الخالق، فقال وهو يرفع العامل إلى أعلى الدرجات، إذا ذكرت العلي الكبير تعلو بالذكر، وإذا ذكرت الشيء الدني فإنك يكون مقامك حيث ذكرت، ويوصل إلى أعلى المقامات، لأن الله عز وجل ما تعلق به أحد وجعله في الملأ الأدنى أبدا، إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي أي عند الخالق، وإن ذكرني في ملأ أي عند مخلوقين ذكرته في ملأ خير منه، فيوصله الله عز وجل إلى أعلى المقامات في الملأ الأعلى سبحانه وتعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يرتوي بالحب قلبي، حبي خير رسل ربي، من به أبصرت دربي، يا شفيعي يا